بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب زكاة الورق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في زكاة الورق. والورق هو الفضة، والأموال التي يجب فيها الزكاة أربعة أصناف، وهي عروض التجارة والذهب والفضة اللي هما الأثمان، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض. وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا زكاة عروض التجارة، وأورد فيه وليس فيها عنده شيء من الأحاديث، وإنما فيها الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومعلوم أن التجارة والأموال التي يتجر بها هي الغالب في الأموال الزكوية. وقدم البخاري رحمه الله زكاة عروض التجارة، ثم أتى بعد ذلك النقدين، أتى بالورق الذي في الفضة، وذلك أنها هي الأثمان التي يكثر استعمالها، والتي تكون بأيدي الناس ويكثرون بها الحاجات. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق ببهيمة الأنعام، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحبوب والثمار. ذكر في هذا الحديث، في هذا الحديث الذي يدل على نصاب الفضة، ومعه أيضا نصاب يعني بهيمة الأنعام التي هي الإبل، وكذلك نصاب الخارج من الأرض. فأورد الحديث من أجل ما اشتمل عليه من بيان نصاب الفضة، وأنها 100 درهم، لأنها 5 أواق ولقية 40 درهما، فيكون النصاب 100 درهم. فإذا بلغ المال عند الإنسان هذا القدر وزاد عليه، فإنه يكون فيه الزكاة، وإذا نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، لأن ما نقص عن 5 أواق ولو درهم واحد فإنه لا زكاة فيه، لأنه لم يبلغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة. وإذا بلغ النصاب من الفضة 100 درهم وما زاد على ذلك وجب فيه، وإن نقص عنه ولو يعني درهم واحد فإنه لا زكاة فيه، لأنه داخل تحت قوله ليس فيما دون. ومن المعلوم أن 199 درهم هي أقل، هي دون 200 دون النصاب، فلا تجب فيه الزكاة. جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي أن ما نقص عن 190 وهذا باعتبار العقد من العقود التي فيها العشرات، وإلا فإن ما زاد على 190 إلى 99 فإنه لا ليس فيه زكاة، ليس يعني فيه زكاة، يعني ليس الأمر مقصور على أن 190 ما نقص عنها منها وما نقص، بل ما زاد عليها إلى 99 بل ما زاد عليها إلى 99 ليس فيما دون الخمس أواق صدقة. والأواق جمع أوقية، الأوقية 40 درهما، وخمس أواق 100 درهم، وخمس أواق 100 درهم، وليس فيما دون خمس زوج وخمس من الإبل، ليس فيما دون خمس زوج صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس زوج صدقة من الإبل، لأنه ذكر ما يتعلق ببعض بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، وهنا قال يعني بين النصاب الإبل وأنها خمس من الإبل، وأن ما نقص عنها فإنه لا زكاة فيه، يعني ما نقص عن خمس أربع وثلاث اثنتين وواحدة، هذا كله ناقص عن الخمس، فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، ليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، وإذا بلغ خمسا عند ذلك يبدأ حساب الحول، فإذا حال الحول عليها بعد أن بلغت نصابا فإنها تزكى، وزكاتها جاءت من غير نوعها، لأنها لو خرجت من نوعها لصار في ذلك إضرار في أصحاب الأموال، لأن يؤخذ منهم الخمس، وأخذ منهم الخمس، ولكنه شرع أو جاء إخراج الزكاة من نوع آخر الذي هو الغنم، وفي ذلك توفق بين الأمرين، فليس فيه إضرار للأغنياء إذا أخذ بحيث لو أخذ منهم واحدة فإنه يضرهم لأنه أخذ الخمس، ولا يترك الأمر بدون أن يحصل للفقراء شيء، بل جعل لهم شيئا من الغنم، بل جعل لهم شيئا من الغنم، يعني شاة واحدة عن خمس، يعني شاة واحدة زكاة لخمس، الزكاة من غير نوعها، الزكاة تكون من غير نوعها، لأن ذلك فيه مصلحة للفقراء وليس فيه مضرة على الأغنياء، لأن الأغنياء يضرهم لو أخرج الخمس، والفقراء لو لم يخرج شيء أيضا فات عليهم شيء، فجاءت الشريعة بمشروعية أن يخرج شاة بدلا أو زكاة عن الخمس من الإبل، وهذا هو الحد الأدنى الذي يزكى، وزكاته من غير نوعه كما عرفنا إلى 24، إلى 24 يكون في كل خمس شاة، معنى ذلك أن 24 يكون فيها 4 شياه، لأن 4 واجبة في 20، وما زاد على ذلك هو وقص فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة للـ20 في كل 5 شاة، فإذا وصلت إلى 25 عند ذلك يبدأ الإخراج من جنسها، يبدأ الإخراج من جنسها، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، والنصاب يكون 300 صاع، وهو بالكيلوات يعني مقدار 900 صاع، لأن الكيلو الصاع يعني 3 كيلو، فإذا نقص عن 5 أوسق إنه لا زكاة فيه، إذا نقص عن 5 أوسق أي نتيجة الثمرة وحاصل الثمرة فإنه لا زكاة فيه، إن كلمة دون يعني ما نقص عن ذلك وما قل عن ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى هو العنزي عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. الأنصاري نعم. عن عمرو عن أبيه عن أبي سعيد. لكن ذكر هذا الإسناد لأن فيه تصريح السماع في آخره بين عمرو وأبيه. قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه. أنه سمع أباه. وفي الأول يعني بال يعني بال يعني بال بعن. قال رحمه الله تعالى: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب قميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي قرصها وثقابها، ولم يقص الذهب والفضة من العروض. ثم ذكر بعد ذلك باب العرض في الزكاة. العرض هو يعني هذا ما سوى النقدين من الأموال، يعني هذا يقال له عروض، عرض وجمع عروض، وهو الذي يعني يقال يعني هي عروض التجارة، يعني الأشياء التي تعد للبيع والشراء. فالعرض هو ما يعني ما سوى النقدين التي هي تباع وتشترى، لأن النقدين الاثمان، نقدان الذهب والفضة، هما يقوم مقامهما هي الأثمان، لأنها أثمان للمبيعات. الإنسان عندما يكون يريد حاجة، يريد أن يشتري شيئا، الغالب أن الاستعمال إنما هو بدفع النقود مقابل السلع، دفع النقود مقابل السلع. فالعرض هو هي العروض، هي الأعيان التي هي غير النقدين. والمقصود بالعرض في الزكاة يعني أنه يؤخذ يعني بدل الزكاة المعينة التي هي زكاة الحبوب والثمار، أنه يمكن إذا عندك حاجة أنه يؤخذ مكانها عرض، وهو لباس قميص أو لبيس قميص أو لبيس يعني بدلا من الذرة والشعير، لأن يعني الذرة والشعير من الأشياء التي هي ما يخرج من الأرض وهي مما يزكى. ففي يعني هذا أثر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثيابكم. قال: ائتوني بعرض ثياب قميص أو لبيس. بعرض ثياب قميص أو لبيس بدلا من الذرة والشعير، لأنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر معلق، وهو بصيغة الجزم. فذكر الحافظ حجر أن ما كان معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح إلى من علق عنه، وما بعد ذلك ينظر فيه فقد يكون يعني فيه ضعف، وهنا فيه انقطاع، لأن الذي علق عنه منه قال طاووس يعني لم يسمع من معاذ ولم يلقى معاذا، يعني ففيه انقطاع، ولكنه صحيح لمن علق عنه. ولهذا يقول حافظ حجر أن ما جاء في صيغتي الجزم الذي فيه قال فإنه يعتبر صحيحا إلى من علق عنه، وينظر فيه بعد ذلك، فقد يكون فيه بعض وهنا من هذا القبيل، لأن طاووس لم يلقى معاذ رضي الله تعالى عنه يكون بعرض ثياب قميص او لبيس صدقتي مكان الشعير والذره اهون عليك عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ان حملها لان حمل الذره والشعير يعني فيه ثقل وفيه مشقه وحمل الثياب اهون. ثم ايضا يعني الثياب معروف انها تكون في اليمن وانها يعني تنسج في اليمن والذره والشعير وهذا يعني يكون في المدينه لان المدينه من البلاد الزراعيه التي يكون فيها الزرع ويكون فيها النقيض فهم احوج ما يكونون الى الثياب. وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله العرض انه بدلا من الزكاه التي هي زكاه الحبوب والثمار التي ذكر هذين الصنفين منها وهما الشعير والذره. قال صلى الله عليه وسلم اما خالد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله. واما خالد وهذا قطعه من حديث او جمله من حديث يعني يشتمل على جمل ثلاث سياتي عند المصنف قريبا وفيه انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقه فقيل من عبد الجميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال عليه الصلاه والسلام اما ابن جميل فلا ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها الجمله الوسطى هذه التي تتعلق بخالد الوليد قال اما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس اذراعه اذراعه واعتده في سبيل الله يعني ما يعد للجهاد من السلاح وغيره فانه يقال له عتد ويقال له عتاد. واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس. وفسر يعني معنى هذا فسر هذا بانه كان يعني يجعل الزكاة أو من الزكاة يعني الشيء يشترى به السلاح ويوقفه في الجهاد في سبيل الله. وفسر بمعنى آخر في أن خالدا أوقف السلاح الذي يعني والخيل التي يملكها وما هو من وسائل الحرب أوقفه في سبيل الله. فقال إنكم تظلمون خالدا وكيف يمنع الزكاة من أوقف ماله في سبيل الله؟ إنه لا يحصل منه المنع وقد خلص أو قد يعني وقف هذه الوسائل الحرب وقفها في سبيل الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي قرصها وثقابها ولم يخص الذهب والفضة من العروب. ثم ذكر يعني هذا الحديث أو قطعة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا قال تصدقنا ولو من حليكن لأنه خطب الناس يوم العيد وذهب إلى النساء فظن أنه لم يسعهن فذهب إليهن وعظهن وأمرهن بالصدقة والصدقة مطلق تشمل الفرض وتشمل النفل لأن الصدقة تطلق على الفريضة وعلى النافلة وأكثر ما تستعمل في النافلة ولكنها جاءت في الفرائض أو في الفريضة. ومن أوضح ما يكون في ذلك خذ من أموالهم صدقة لأنه يعني عبر عن الزكاة بصدقة لذلك قوله إنما الصدقات للفقراء وهذه مصارف الزكاة الواجبة المفروضة والصدقة أكثر ما تطلق على النفل وتطلق على الفرض كما جاء في بعض الأحاديث. وهنا جاءت مطلقة أي تشمل الفرض والنفل، تشمل الفرض والنفل. وقد كنا يعني يخرجنا يلقينا من حليهن ومن يعني مما يعني عليهن من الزينة، فجعلت المرأة تخرج أو تلقي في ثوب بلال من مما تعلقه بأذنيها وهي في القرب، وكذلك السحاب تلقي قرصها وسحابها، قرصها وسحابها. السحاب هو ما يوضع في العنق، وقد يكون يعني يكون من أشياء أخرى ليس لها يعني علاقة بالذهب والفضة، وإنما هي من يعني أنواع أخرى ومن أخرى ليست من الذهب والفضة. وكذلك أيضا القرص الذي يعلق بالأذن قد يكون من الذهب والفضة وقد يكون من غير ذلك. ومعنى ذلك أنه صار مثل العروق، يعني هذه الأشياء التي يعني بدلا من الذهب والفضة يعني أنها تصير أنها بمثابة العروق، في ترجمة لها المصنف في قوله العرض في صدقة. جعلت المرأة تلقي قرصها وسحابها ولم يقص الذهب والفضة من العروب، ولم يقص الذهب والفضة، ولم يقص الذهب والفضة، بل يعني الأمر يعني في غير الذهب والفضة، لأن مما كنا يلقينه غير الذهب والفضة، يلقينا ذهب وفضة ويلقينه غير الذهب والفضة. يعني المرأة ما تحل غير الذهب والفضة، يعني كان توقع عندها يعني إلا تتحلى بالحديد والنحاس؟ لا، غير الحديد والنحاس، غير الحديد، أنواع أخرى من يعني من يعني أشياء أخرى يعني ليس من حديد، الحديد والنحاس يعني لا يستعمل ولا يتحلى لأن حديد والماء، ولكن غيرها يعني من الأشياء من المواد الأخرى في يعني هي غير الحديد. لكن هل فيها زكاة الماس واللؤلؤ والماس؟ لا، بس هذا بدلا من الجسم، يعني بدلا من يعني شيء عن ذهب، يعني بدلا من ذهب وفضة، قد تكون يعني أخرجت بدلا من ذهب وفضة عندها الذي هو عرض على ما قال. هناك العرض واضح أن معاذ أخذ العرض بدل الذهب، حتى هذا لأن السحاب الذي ليس من الذهب والفضة هو ليس له الفضة، لكن هو يقول تصدقنا ولو من حلي، والحلي يكون ذهب فضة ويكون غير ذهب فضة، قال ولم يقص الذهب والفضة. هل يمكن يستدل بأثر معاذ في إخراج زكاة الفطر نقدا تسهيلا على الناس؟ زكاة الفطر يعني هي من جملة الأشياء التي حدد الطعام، لأن الكفارات كلها جاءت في الطعام، ما جاء فيها نقود، وزكاة الفطر جاءت طعام مع وجود النقود، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف الخمسة الموجودة، صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا، وما قال أو 10 دراهم أو 5 دراهم، بينما ذكر الطعام. كما أن الكفارات التي جاءت يعني في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان، كل هذه جاء فيها طعام ما جاء فيها نقود. السبب في هذا أن النقود قد تكون متوفرة والطعام غير متوفر، فإذا حدد للناس طعام معناه أن الفقراء يصل لهم شيء يأكلونه، أما لو أعطوا نقود وما وجدوا شيء يأكلونه النقود لا تفيدهم شيئا، النقود لا تفيدهم شيئا. إذن قالوا زكاة الفطر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أصناف موجودة في المدينة وحددها على اعتبار أنها طعام، ولم يضف إليها الدراهم مع أن الدراهم معروفة موجودة، ولما قال 10 دراهم خمسة وإنما قال طعام، فإذا لا تفرج يعني لأنها تعطى للفقراء والفقراء يستغنون بها ولا يعطون فلوس يبحثون فيها عن أن يشتروا طعام، لأن المقصود إغناءهم بالأكل والشرب، إغناءهم بالأكل ليس إغناءهم بشيء آخر غير الأكل في هذا اليوم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا تمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهو قطعة من حديث طويل سيأتي في زكاة الغنم، وأورد منه هذه القطعة التي أوردها من أجل الاستدلال على ما ترجم له، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض أو لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عنه في هذا الحديث الذي هو حديث كتاب أبي بكر، حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي كتبه به يعني إلى أنس رضي الله عنه، والذي فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الفرائض، فرائض الصدقة من الإبل والغنم. ولما ذكر يعني ذلك ذكر أن الواجب في 25 مثلا بنت مخاض، ووجبت عليه بنت مخاض، ولكن ليس عنده بنت مخاض، عنده بنت لبون التي فوق بنت مخاض، قال فإنه يأخذها منه مصدق ويعطيه 20 درهما، يعني فرق ما بين بنت المخاض وبنت اللبون، لأن الواجب على بنت المخاض، وهو أعطي من بنت اللبون زائدة، فأعطي هو مقابل هذه الزيادة 20 درهما، وهذا هو محل الشاهد، يعني معناه في العرض يعني في الزكاة يعني صار فيه شيء آخر، يعني يكون الفرق بين القليل الذي ليس عنده والعالي الذي عنده، ولكنه يكمل له النقص، يعني هذا الذي يعني أخذ بنت اللبون ليس له، لا يجب أن تأخذ يعني من عنده 25، وإنما تأخذ من عنده 36، وما كان عنده 36 هو الذي يأخذ من بنت اللبون، فهذه أخذت لمن عنده 25، ولكن يعطى الفرق مشاتين أو 20 درهما، فالشاتان 20 درهما هي التي جاءت من الترجمة التي عقدها المصنف المتعلقة بالعرض الصدقة، أو إذ اللبون إذا كان عنده ليس عنده ابن فخاض ولكن عنده ابن لبون ذكر فإنه يأخذه ولا شيء، ما نعطى فرق، لأن تلك التي هي عليه ابن فخاض فأعطي فوقها ولكنه ذكر، ويعني والذكر كما هو معلوم بالنسبة للبهائم الإناث أغلى، لأنها تنتج ويحصل لها إنتاج وتربى ويحصل لها إنتاج، فأما ذكر فليس نغلها، ولهذا صار ابن لبون يعادل بنت مخاض، ابن لبون الذي تم له سنتان يعادل بنت مخاض التي تم لها سنة. قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله المثنى، نعم محمد عبد الله ابن المثنى الأنصاري، عن أبيه عبد الله المثنى، عن ثمامة، عن ثمامة هو عمه، لأن المثنى أخو ثمامة، المثنى أخو ثمامة، فهو أي عبد الله ابن المثنى يروي عن عمه ثمامة، عن أنس، عن أنس ثمامة بن عبد الله بن أنس، ثمامة بن عبد الله بن أنس، فهذا مسلسل ب يعني ب ب ب ب يعني ب بأولاد أنس بن مالك أو نسل أنس بن مالك، لأن كل هؤلاء من نسله، وهذا محمد، هذا قال محمد بن عبد الله الأنصاري، يعني نسله الأنصار، يعني كما أن أنس بن مالك الأنصاري، فهؤلاء من أحفاده محمد بن عبد الله الأنصاري، وكل من فوقه إلى أنس كلهم من نسله، أيضا هم مصريون. نعم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. وذكر هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد قبل الخطبة وخطب وظن أنه لم يسمع النساء بوعدهن فذهب إليهن ووعظهن وذكرهن ورقبهن في الصدقة حتى هن على الصدقة فجعلت المرأة تلقي مما في أذنها ومما في حلقها وقال يعني كان يشير يعني تلقي ويشير إلى أذنه وإلى حلقه يعني معناها أنها تلقي مما في أذنيها ومما في حلقها مما في أذنيها من الأقراط ومما في حلقها من الأسورة والقلائد. قال حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري عن إسماعيل عن أيوب إسماعيل ابن إبراهيم بن علي عن أيوب بن أبي تميم السفياني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. الباب عقده البخاري من الجواز الإخراج ما ليس بذهب وفضة سواء زكاة مفروضة أو صدقة تطوع. نعم نعم مش السؤال هذا الإشكال الأول ما اتضح من أين إخراج النساء قرصها أو يعني ما كانت تتحلى به كما ذكر حافظ الحجر من قرنفل ومن أحجار من الكريمة ونحو ذلك. إيه هذه هي التي ليست ذهب ولا فضة يعني فتكون يعني معناه إذا كانت أنها فريضة أنها بدلا من يعني من من من من من, من, من, من الذهب والفضة بدلا من الذهب والفضة أو بدلا من يعني أموال أخرى تجد فيها الزكاة. نسأل الله إليك البدلية من أين أخذناها؟ وكأنه يرى العموم ما يرى البدلية مثل ما هي مثل البدل هو يعني بالنسبة للذهب والفضة هذا ما فيه إشكال أما بالنسبة لغير الذهب والفضة هذا بدلا عن زكاة بدلا عن زكاة مثل الثياب التي أخذها معاذ بدلا من من من من الشعير والذرة هكذا استنبط على اعتبار أن هذا يعني شيء أنه يعني بدلا من شيء وقد يكون أنه يعني ما دام أنه يعني شيء يعني يستفاد منه سواء كذا أو فضة قد يكون لكن هكذا يعني أورده من أجل هذا يظهر أن يعني إحنا نحتاج إلى أن نعرف مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة لأنه يقول الشارع أنه أخذ بقول أبي حنيفة مع كثرة مخالفته له لأنه يعني قاده إلى ذلك الدليل لكنه قاده إلى ذلك الدليل وهنا لما قال تصدقنا ولم يحليكن الأمر للوجوب لفرق التطوع الآن حتى يقاس عليها زكاة المقروضة لأنه يعني ذكر أن يشمل النفل والفضل قال رحمه الله تعالى باب لا يجمع بين متفرق ولا قول يعني أن قال أن البخاري هذا الذي يقوله نقل الحافظ عن المنير عن ابن المنير لا ابن رشيد عن ابن رشيد قال أن البخاري يعني وافق الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل من الأشياء التي يعني كان البخاري يخالف فيها الحنفية وينص عليهم ويعبر عنهم بالناس. قال بعض الناس في مواضع متعددة يعني في صحيح البخاري يعبر بقوله قال بعض الناس ويعني الحنفية. وأنا قد ذكرت هذه المواضع التي عبر فيها بقوله قال بعض الناس وذكرتها في الفوائد المنتقاة يعني وذكرت مواضعها ذكرتها وذكرت مواضعها وهي مما خالف فيه البخاري الحنفية وعبر عنهم بقوله بعض الناس. قال رحمه الله تعالى: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. الباب من بلغت عنده بنت مخاض وليست عنده. يعني أن يعني 25 من الإبل إلى 35 هذه فيها بنت مخاض. بنت المخاض التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. وجبت عليه بنت مخاض لأن عنده 25 من الإبل من 25 إلى 35 وليست عنده. فإنه يعني يؤخذ من بنت لبون ويؤخذ من لبون ويعطيه المصدق شاتين إن استيسرتا وإلا يعطيه 20 درهم فرق يعني يعطيه منه شيء يعني شيء سن عالي وهو لا يجب عليه فيعطى يعني ذلك مقابل ذلك الزيادة التي أخذت منه يعني شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. والأموال التي أو الأسنان التي تخرج في الزكاة أربعة: بنت مخاض التي أكملت سنة دخلت السنة الثانية، وبنت لبون التي أكملت سنتين دخلت الثالثة، وحقة التي أكملت ثلاث سنوات دخلت الرابعة، ويدعى التي أكملت أربع سنوات دخلت الخامسة. هذه الأصناف تخرج منها الزكاة، لا تخرج في شيء أعلى من ذلك، لا تخرج في شيء أعلى من ذلك. ولهذا شرعت الزكاة من الأسنان الصغيرة، لأن المقصود أنها كانت تنمى وكانت تربى وكانت يعني تتوالد، ولهذا لم تجب يعني في شيء أعلى من من من من الجدع. لهذا لا كله من هذه الأربع لا تجي في الرضيع، الرضيع لا يضحى لا بجدعه ولا بحقه ولا بذلول ولا وقاف، وإنما أقل شيء يضحى الثانية التي بلغت خمس سنوات ودخلت السادسة. إذا أكلت خمس سنوات ودخلت السادسة هذه التي تجي في الرضيع. هذه الأشياء لا تجي في الرضيع لا الجدعه ولا كذا، لأنها شرعت في أسنان صغيرة يعني من أجل أنها تربى ومن أجل أنها تنمى. هنا ذكر في هذه الترجمة يعني أن هذه الأصناف وجب عليه سن أعلى يعني وليس عنده الأعلى عندما دونه، يعطى الأعلى يأخذ الأعلى ويكمل له، أو أنه عنده الأدنى وجب عليه الأعلى وليس عنده إلا أدنى منه، مثلا وجب عليه جدعة وهو ليس عنده إلا حق، يعني يؤخذ من حقه ويطلب منه شاتين من سيسرتا أو 20 درهما. يعني معناه أن هذه الأصناف الأربعة إن كان يعني وجب عليه حد أدنى ولم يوجد إلا فوقه فإنه يؤخذ منه الأعلى ويكمل له، وإن كان يعني وجد الأدنى ولم يجد إلى فوقه يؤخذ الأدنى وهو يعني يعطي الزائد على ذلك. فهذه الجدعة هو مثل مخاض والحقة والجدع والجدعة والجدعة كل واحدة يعني ينظر إلى يعني يعني إذا فوقها وإلى ما تحتها، وإن كان أعلى فيكمل، إذا أخذ منه الأعلى يكمل له اللي هو صاحب المال، وإن أخذ منه الأدنى يطلب منه الزيادة التي يصل بها إلى الحد الواجب عليه. ذكر خمسة يعني نماذج، يعني في سن أعلى وجب عليه في سن أدنى أو العفو. لكن لو كان مثلا وجب عليه بنت رخاض وليس عنده لا بنت رخاض ولا بنت زبون، عنده حقه، فإنها يؤخذ منه الحقه يعني ويعطى أربع شياه أو يعني نسيفرة ولا أربعين درهما. نادى اسم محمد عبد الله عن أبي عن تمام عن أنس. نعم إلا بالبعد. قال: باب زكاة الغنم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما معنى قول ابن حجر في الفتح: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات؟ ما معنى المعشرات؟ المعشرات هي زكاة الحبوب والثمار التي يؤخذ منها العشر أو نصف العشر، لأن المعشرات التي يؤخذ منها العشر أو نصف العشر، وهذا في الحبوب والثمار، والحبوب والثمار يعني تجب الزكاة إذا جاءت الثمرة وإذا جاء الحصاد والجداد، وأما النقود والإبل فإن يحصل لها سنة كاملة حول كامل 12 ساعة، وأما هذه إذا جاء الحصاد وجبت الزكاة، وليس لها يعني شرط سنة كاملة، فالزكاة تجب فيها إذا جاءت الثمرة، إذا حصل الجداد والحصاد يعني تؤخذ الزكاة، وإن كان حصل في مدة مثلا حصل مدة الزرع شهرين أو ثلاثة أو أربعة، كلما جاءت الثمرة أخرجت من الزكاة، فالحول للسنة كاملة إنما يعتبر في النقدين وفي عروض التجارة وفي الماشية، أما المعشرات اللي في زكاة الخارج من الأرض والتي يخرج فيها العشر إذا كان يسقى بماء الأمطار أو نصف العشر إذا كان يسقى بالمضخات، يعني هذه جهة معشرات، هذه لا يشترطها حول، وإنما حولها أو زكاتها عندما يبلغ عندما يأتي الحصاد أو الجداد. يقول: عندنا مزرعة عنب، فكيف نخرج زكاتها؟ زكاتها يعني تقرص، إن كان العمال لمن يرسل عمال يعني يقرصون، ثم بعد ذلك يعني يحاسب على يعني هذا المقدار، فهم إذا كان ما في عمال أو ما في يعني ناس يقرصون فإنهم يقدرونها، ويعني تقدير الكامل الذي فيه في المراد يخرجون الزكاة من الزبيب، يعني يخرجونها زبيبا لا يخرجونها عنبا. يقول: هل السلاح أو المضبة، أما يقول شيء في المضبة ما يصلح أن يكون يعني لأننا يعني نبيح السيوف أن يكون فيه يعني أشياء يسيرة، أشياء يسيرة يعني وبيع تحلية بها. هل زكاة عروض التجارة كالمواد الغذائية تكون منها أو تقدر قيمتها نقدا وتخرج زكاتها من المال؟ الأصل أنها تقدر، الأصل أنها تقدر، وإذا رأي من المصلحة أنه يؤخذ منها ما في مس، لكن الأصل أنها تقدر. يكون عند باب أخذ الزكاة من العرض من هذا النوع؟ من هذا النوع. وإذا كان الموجود عند المزكي سن أصغر من المستحق عليه، هل يدفع شاتين أو 20 درهما؟ هذه احنا قلنا أن إذا كان عند سن أصغر وأخذ منه أعلى يدفع له المقابل، وإن كان يعني العكس، لأن كان يعني طلب من أعلى وليس عنده إلا الأصغر فإنه يؤخذ منه وهو يدفع، يعني أحيانا يدفع صاحب المال وأحيانا يدفع المصدق، العامل على الزكاة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ثم قال زكاة الإبل، ذكر يعني الأدلة الدالة على وجوب زكاة الإبل، يعني وليس في بيع المقادير، يعني الحديث يعني هذا الذي ذكره ليس في مقادير الزكاة، وإنما ذكر وجوب زكاة الإبل وأن الإبل فيه زكاة وأن يجب زكاة الإبل، لكن بشروط المعتبرة التي هي كون النصاب وكون حال عليها الحول يعني أورد يعني الحديث أبي سعيد الذي فيه قصة العرابي الذي جاء قال حيث مهاجرا أن أعرابي سألنا عن الهجرة فقال ويحك أن أعرابي سأل الإنسان عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد يعني الهجرة يعني شأنها شديد وأمرها عظيم، الإنسان الذي يأتي مهاجرا يعني يترك يعني من بلده يعني مهاجرا إلى الله عز وجل، وكانت الهجرة قبل فتح مكة يكون إلى المدينة، الناس يهاجرون إلى المدينة من الأماكن المختلفة ليصحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه ولينصروه ويؤيدوه، فلما فتحت مكة قال على الإسلام لا هجرة بلا فتح، لأنها صارت دار إسلام، وأن يعني الهجرة إلى المدينة انتهت، الهجرة إلى المدينة انتهت، صارت مكة يعني بلاد إسلام بلد إسلامية لا يهاجر منها، والهجرة يعني أمرها عظيم، الإنسان يعني قد يأتي ولا يصبر يعني وقد يعني يحصل ترك هجرته، وهذا أمر يعني ليس بالهين، يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له ما قال من أجل أنه خشي أنه يعني لا يثبت على هجرته، أو أنه كان بعد فتح مكة حيث كانت الهجرة لمدينة انتهت، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه يسأل الهجرة قال ويحك إن شأن هجرتي عظيم، فهل لك إبل يعني تؤدي زكاتها؟ هذا محل الشاهد، معناه أن الإبل هي زكاة، الإبل هي زكاة فيها صدقة، هل لك إبل تؤدي زكاتها وصدقتها؟ قال هل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ تؤدي صدقتها يعني هي زكاة واجبة، هذا هو محل الشاهد في زكاة الإبل، يعني تجب فيها الزكاة، لأن قوله هل لك من تؤدي زكاة صدقتها؟ قال نعم، يعني إذا الزكاة واجبة في الإبل، قال نعم، قال فاعمل. قال فاعمل من وراء البحار. فاعمل من وراء البحار، البحار المقصود بها القرى والمدن، المقصود بالبحار القرى والمدن، يعني أن الإنسان يعني يسير في البلاد، يسير يعني خارج المدن وخارج القرى، ويعني يرعى بإبله الرعي ويفرج الزكاة، إذا قوله البحار المقصود بها القرى والمدن، والبحرة هي المدينة والقرية، هذا هو المقصود بقوله البحار، إن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني أنك إذا قمت بما يجب عليك وأديت ما عليك وأنت في الثلاث لا ينقصك الله من أجرك شيئا، فتحصل الأجر كاملا وموفرا. قال حدثنا علي علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري. أنا قلت إن ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء، خرج لهم أصحاب كتب الستة، عطاء بن يزيد الليثي هذا، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح. كل هؤلاء ثلاثة من التابعين خرج لهم أصحاب كتب. قال رحمه الله تعالى: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة فإنها تقبل منه